بسم الله الرحمن الرحيم. دائما يقوينا في حياتنا بيحمينا، وكمان حسن يقيننا زاد لسننا الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي في الله في كل بلاد الله عز وجل. تعلمون أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كرحمة مهداة للعالمين، يستخرج به الخلق من الظلمات إلى النور، ومن حضيض الكفر إلى قمة التوحيد السامقة. وقد كانت الدنيا قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم كأنها في مأتم تشكو وتتألم، بل لقد كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غاب، وكأن الدنيا عليها جنابة، حتى أنعم الله عز وجل على جميع خلقه بالنعمة المزداة وبالرحمة المهداة بالبشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فوجد من الناس من يعبد البشر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من ينكر البعث. وقد كانت جزيرة العرب من أسوأ أحوال الناس حالا، فهم يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام، يأكلون الميتة ويشربون الدم، ويتعاملون بالربا، ويظلمون العبيد، ويئدون البنات. ومع ذلك كانت عندهم بقية مشوشة من دين إبراهيم عليه السلام، فهم يحجون ويعتمرون، لكنهم أدخلوا أباطيل على هذه البقية المشوشة من دين إبراهيم عليه السلام. إذا أراد أحدهم أن يحج أو يعتمر قال في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يوحدون في أول التلبية ويشركون في آخرها. وفيهم وفي أشباههم أنزل الله عز وجل قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال: قد قد، أي كفى كفى إلى هنا. ومنهم من كان إذا أراد أن يطوف بالبيت طاف عريانا، رجال يطوفون عرايا، نساء يطوفن عرايا إلا من خرقة تستر السوء المغلظة، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. سبحان الله العظيم، وفي هؤلاء أنزل الله قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يطوف عار، لماذا؟ يقول: كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيه؟ انظر كيف يلعب الشيطان بعقول البشر، سبحان الله. وكان حجهم مكاء وتصدية كما قال الله في قرآنه: يصفقون ويصفرون. وكان أحدهم إذا أراد أن يحرم نقب في ظهر بيته نقبا يخرج منه ويدخل منه، يقول: لا أخرج من باب بيتي الذي أدخله بالمعاصي، إنما إذا أردت الحج أخرج من مخرج آخر فينقب ظهر البيت. وفيهم أنزل الله عز وجل: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العجيب أن بعض الناس النهاردة بيستشهد بهذه الآية الأخيرة في أمر غير الذي نزلت فيه. يا عم الشيخ، عايز أخطب بنت فلان، أحب فتاة في الجامعة، ماذا أفعل؟ يقول له: يا أخي ربنا قال وأتوا البيوت من أبوابها. ده تفسير تحريفي للقرآن الكريم. الآية نزلت في أمر فلا تحمل إلى أمر آخر بعيد كل البعد عن الذي نزلت فيه. وكان في العرب ظنون باطلة ومعتقدات فاسدة وخاطئة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على مدار عمر الدعوة يصحح المفاهيم ويزيح بنور الوحي ركام الباطل، يزيح بنور التوحيد ركام الوثنية والشرك بالله عز وجل. ومن ضمن الأشياء التي كان يعتقدها الكفار قبل الإسلام وأزاحها النبي صلى الله عليه وسلم بنور الوحي، اعتقادهم في العدوى، واعتقادهم في التشاؤم، واستسقاء هؤلاء بالنجوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا غول ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. طبعا ما معانا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ محمد مصطفى، ومعانا فضيلة الشيخ محمود فتحي، والله أسأل أن يفتح لهما ويفتح عليهما. السؤال الأول أتوجه به لفضيلة الشيخ محمد مصطفى: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، طبعا لما نقول لا عدوى يصيح فينا أعداء السنة ويصيح فينا العلمانيون ويقول إنكم تهرفون بما لا تعلمون، إزاي لا عدوى والطب يثبت أن هناك عدوى؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، جعل العز في طاعته والذل في معصيته، فهو سبحانه كما جعل العبيد ملوكا بطاعته جعل الملوك عبيدا بمعصيته. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين أذن الخير التي استمعت آخر أخبار السماء إلى الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الله مراده من الخلق. أيها الأحبة، أريد أن يكون الحوار يصل إلى القلوب قبل الأذان، ونحن نحب أن نكون دعاة إلى نفع الناس لا دعاة إلى تنفيرهم. وأستسمح شيخي أن أتكلم بداية عن مسائل الاعتقاد، هل هي مهمة في الشرع أم أنها شيء يؤخذ عابرا في شرعنا وليس له قيمة لأن يقدم على باقي العلوم؟ الحق أن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. لكن عبادة الله جل وعلا لا بد أن تكون على قدر معرفتنا بالله جل وعلا، فإذا لم نعرف قدر الله لا نؤدي العبادة كما ينبغي، ولن نكون أهلا لطاعة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعرف. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ففرض علينا أن نعرف الله أولا. ولو أننا جلسنا في مكان فيه عدد من الخلق فتكلم فلان باسمه وعرفنا بنفسه، لكنني أنظر إلى رجل جالس لا أعرفه، فعندما يأتي الكلام عنده يقول فلان ابن فلان ابن فلان طبيب في كذا ومتخصص في كذا وعالم في كذا، فعلى قدر علمه يقدر، وعلى قدر ما عرفت منه في خير من خير يرفع في قلبي وفي عقلي أنه رجل فاضل، ولله المثل الأعلى. إذا لم نعرف الله جل وعلا تمام المعرفة فإننا لا نعبد الله كما ينبغي. إذا لم نعرف قدرة الله أنه قادر أن يفعل أي أمر في أي وقت شاء ولا يحجب أمر الله شيء، نعلم أن الله جل وعلا قادر على الإحياء وعلى الإماتة وعلى العطاء وعلى المنع وعلى كل شيء، لأن كل شيء بيد الله جل وعلا. عندما نعرف هذا أن الله رقيب علينا مطلع علينا يحصي علينا، الله معك في ليلك وفي نهارك في حديثك وفي سكوتك في كل ما يحيط بك الله معك، عندها تحذر. ولذلك قال أهل العلم، قال: إذا كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت. إذا كنت أنت بتقول ربنا مش شايفني أنت كافر. وإذا كنت تظن أن الله يراك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. إذا كنت ربنا شايفك يبقى أنت عشان تعرف رؤية الله لك لابد أن تعرف قدر الله وتعرف قدوة الله وتعرف معية الله جل وعلا. فإذا أردنا أن نعرف من هو الله لابد أن نرجع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة 13 عام يدعو إلى الله جل وعلا في اعتقاد جازم يعلم الصحابة معنى كلمة لا إله إلا الله. نعلم أن من سور القرآن الطوال نزلت سورة كاملة نزلت 70,000 ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما تحدثت في آية من آياتها إلا عن العقيدة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونقول أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، نسلم بهذا، لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله اعتقادا وعملا وتشريعا، كل شيء بقضاء الله وقدره، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره. عندما علمنا هذا وعلمنا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما وأن الكون كله ملك لله جل وعلا، وعندما يبتلي الله جل وعلا العبد بالمصيبة لابد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت أنا ملك لله جل وعلا فكل ما أملكه ملك لمن؟ لله. إذا اعتقدنا هذا وعلمنا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، بعدها نبحث في كل ما يأتي، لأننا بداية ونهاية لا يقع في الكون شيء إلا بأمره. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغير أراد أن يربط الخلق بالله أولا، ليست هي قضية عدوى وقضية طيرة وقضية نوع وقضية، لا ليست هذه القضية، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الخلق أن الحوادث لا تقع إلا بإذن الله، ما أخطأك لم يكن ليصيب، كل شيء جاء بقدره، كل أن يصيبنا كما في رواية السيدة عائشة عندما تكلمت وسألت الحديث تفصيلا إن شاء الله تقول: قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كان الأمر بيديه فنعلم أن متغيرات الزمان وكل ما حولنا لا يتحرك إلا بأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، ولم يقل لم، قال لن ينفعوك معبدين، لأنه لا ينفع ولا يضر، لا يأتي النفع إلا من الله جل وعلا، ولا يأتي الضر إلا من أعمالنا وذنوبنا. فربنا تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يبقى كل عندما رفعت الأقلام فالأمر كائن لا محال، الحكم من الله جل وعلا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليربط قلوب العباد بالله، ودي أهم نقطة، أن الله جل وعلا إذا كان الله مطلع عليك أحصى كل شيء عددا، علم الكون بما فيه، كل شيء في الكون بأمره، فمتغيرات الزمان لا تغير فيك إلا بإذنه. صحيح. لأن كل شيء جند من جنود الله، فأرسلنا عليهم الجراد والضفادع، كل هذه التي حشرات لا قيمة لها تقتل بأقل القليل من السم، لكنها جنود الله جل وعلا، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فنأتي لسؤال فضيلتكم، وإن كنت قد أطلت في لا أبدا طلب مهم، لكن هذه ضروري تمهيد لنعلم. كثير من الناس يدرس العقيدة بأسلوب صعب، يخاف أسماء وصفات وألوهية وربوبية، ويحط كده منشط يخلي الواحد يخاف، لكن العقيدة بسيطة سهلة، لأنها تتعلق بمعرفتنا بالله. وإذا آمن الإنسان تمام الإيمان بالله جل وعلا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب شيخنا، السؤال مطروح، ما هي العدوى؟ العدوى بالمعنى الاصطلاحي أنها ما يتعدى إلى الشيء، شيء يتعدى إلى الغير، سواء كان بالمرض أو سواء كان بالعادات بالتقاليد، شيء يتعدى من الإنسان إلى غيره، فهذه هي العدوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني شيخنا أفهم من كده أن العدوى هي الذي يتعدى من إنسان إلى آخر؟ لا تتعدى العدوى بنفسها، بل إن العدوى تأتي بقدر الله. نعم. وده لا يأتي إن شاء الله في الكلام. نعم. أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، معنى لا عدوى، هل اللام هنا لام ناهية؟ ما فيش عدوى مطلقة؟ لا، في عدوى. نعم. في عدوى. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا من المجزوم كفرارك من الأسد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، اللام هنا نافية للجنس، اسمها موجود وخبرها محذوف تقديره لا عدوى، مؤثرة إلا بأمر قدر الله عز وجل، قدر الله تبارك وتعالى. يبقى العدوى هي انتقال المرض بقدر الله. نعم. من المريض. نعم. إلى الصحيح. نعم. وهذا يكون في الأمراض الحسية وفي الأمراض الأخلاقية. الأخلاقية بارك الله. صاحب ساحب. نعم. والمرء على دين قليل. نعم. نعم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أنه لا عدوى مؤثرة إلا بقضاء الله. ولذلك ابن عمر. نعم. كما في الأثر الصحيح اشترى إبل. نعم. فاشتراها من رجل كان له شريك. فهذا الشريك رجل شريك منه فين الإبل؟ قال بعتها لرجل صفته كذا. فقال والله إنه ابن عمر. فذهب إليه وقال قد اشتريت إبلا فيها آفة، فيها عيب، فيها عدوى. فقال ابن عمر اذهب فإن النبي قال لا عدوى. وهنا نقطة مهمة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول على لسان سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت هو يشفيني. أولا قاله الذي يطعمني ويسقين، والذي يعني تخيل أن كل شيء فيه خير نسبه إلى الله. صحيح. وعندما جاء إلى المرض نسبه إلى نفسه. نعم. إما بظلم منه أو تقصير بمخالفة أوامر الله جل وعلا أو بقضاء الله في ابتلائه في عباده ليرفع الدرجات. يعني الحلقة عايز تقوله أن الله عز وجل لسه ما كملتش كلام ابن عمر عشان يفهم. أتم. فابن عمر رضي الله عنه عندما جاء الرجل قال إن الإبل فيها آفة قال اذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى أي لا عدوى تؤثر بنفسها فإن القضاء بيد الله وحده. فقضية مهمة جدا أن العدوى لا تنتقل إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى أراد أن يحتاط للناس حتى لا يقعوا في الشرك. إزاي؟ أنا انتقلت في مكان وكتب الله علي هذا المرض. انتقال العدوى بأمر الله ليس بفعل العدوى. أنا على طول أقول دي عدوى والنبي مش صادق، طب إزاي بيقول لي لا عدوى وأنا هنا تعديت؟ أو أن العدوى تفعل شيء بنفسها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل القلب معلق بالله جل وعلا فلا يقع في ملكي إلا ما أراد. الله يستر عليك. يعني كلام سيدنا العزيز الغالي ده يعني نلخصه في نقاط، نجمع بين الحديثين لا عدوى وبين حديث النبي فر من المجنون فرارك من الأسد وحديث لا يورد ممرض على مصح. الجمع بين الحديثين أن المرض ليس هو العلة الفاعلة بنفسه، إنما ينتقل بقدر الله عز وجل وبأمر الله عز وجل، ومع ذلك نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب من باب التوكل على الله، نأخذ بالأسباب ونحتاط، فإن حصل لنا ما نرجو ننسب الفضل لله، وإن حصل لنا ما نكره قدر الله وما شاء فعل. يعني المثال البسيط جدا إن ممكن إنسان يكون في بيت مثلا ويدخله مرض معدي، يجي الجدري او الحصبة، فتلاقي عندك 5 اولاد واحد يمرض والتاني ما يمرضش، سبحان الله العظيم. ثم الاول الذي اصابه المرض من الذي اعداه؟ يعني كما جاء في الحديث عايز الشيخ محمود يعني يلقي الضوء عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أنا إحنا بس عايزين نراجع الست أمور المذكورة في الحديث. نعم. لما بينها جامعا في جامع يجمع هذه الأمور الست. نعم. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. نعم. ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا عند مسلم في زيادة بقى أمرين. ولا غول. نعم. ولا نول. ولا غول. نعم. هذه الأمور الست يجمعها أنها قد تقدح في عقيدة الإنسان إن استقرت في قلب المكلف. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على أمته. نعم. يبين لهم عليكم أن تحتاطوا لهذه الأمور حتى لا تقعوا في الشرك من حيث لا تعلمون. نعم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. نعم. طبعا أعرابي في نفس الحديث في حديث أبي هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن إبلي تكون في الرمل كالظباء، يعني شكلها ولا الغزلان في الجمال وفي النشاط، ثم يأتيها الجمل الأجرب فيمرضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة في غاية البلاغة صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، قال فمن أعدى الأول؟ طب الجمل اللي جاي من بره ده مين اللي عدى؟ هتقول لي جمل تاني. طب مين اللي عدى الجمل التاني؟ هتقول لي جمل تاني. طب مين اللي عدى الأولاني خالص؟ هذا بقدر الله عز وجل. زي ما حضرتك قلت بالضبط لو عدوى ثابتة لكن ليس لها فعل بل الفعل من الله عز وجل. نعم. يعني ربي النبي صلى الله عليه وسلم نموذجي، أي الجمال سليمة مثل الظباء يعني نشاطا وجمالا ويدخلها الجمل الأجرب فتجرب، قال فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى الله عز وجل خالق جميع الأشياء. نعم. غير أن ننسب كل شيء إلى الله خلقا وننسب الشر إلى أنفسنا تأدبا مع الله عز وجل، زي ما فضيلة الشيخ محمد قال سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. غلام موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر لما نسي قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أن النسيان رفع علم من القلب ولا يقوى على هذا إلا الله. يبقى ننسب الشر إلى أنفسنا تأدبا مع الله أو ننسبه إلى الشيطان تأدبا مع الله ونوقن أن الله هو خالق جميع الأشياء. طيب لا عدوى خلصنا منها مولانا؟ لسه فيها بعض الشيء. تفضل. فضيلتك قلت قضية الأحاديث الموجودة التي تأتي لكن يأتي في ظاهرها تعارض. قضية مهمة جدا ليست في هذه الأحاديث فقط. أعداء الإسلام النهاردة بيقول لك السنة فيها تناقضات ويضرب بعضها بعضا. هو ده يعني عاوزين نبين حتى نستفيد ويستفيد إخواننا طريقة أهل العلم في استخراج الأحكام من الأحاديث المتعارضة. بارك الله فيك. ظاهرها التعارض. تكون في ظاهرة التعارض. لكن الفم الذي اصطفاه الله جل وعلا. فم النبي الطاهر. صلى الله عليه وسلم. فكان لا ينطق عن الهوى. وإذا كان لا ينطق عن الهوى فإنه مثبت ومؤيد من الله جل وعلا. فعندما قال عبد الله بن عمر كان يكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فنهته قريش عبد الله بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش نهته عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه لا يكتب قال اكتب. قال قد نهتني قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما نطق الا بالحق. اكتب. فانه العله انهم قالوا له انت يعني تكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب وهو هو في غضبه قد ينطق في غضبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قال والذي نفسي بيده لا ينطق فكل ما خرج من مشكاه النبوه حق. اذا قالوا ان هناك تعارض في الاحاديث فبها يقولون ان هناك تعارض في القران. صحيح. لأن القرآن جاء في الصيام وقال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية وبعد ذلك قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب في الآية الأولانية يقول اللي يستطيع يفطر وفي الآية الثانية الذي لا يستطيع يفطر وفي الآية الثانية يقول أن الإنسان لا بد عليه أن يصوم طالما لم يكن عنده عذر. فالقضية هنا ليست تعارض لكن نقول أن الأحاديث إذا جاءت إلينا لها أهل خبرة وفن. لأن الله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجلد لها رجال. صحيح. الأحاديث ربما يكون حديث جاء وحديث جاء بعده ناسخ الأول الآخر نسخ الأول. هذا إذا عرف التاريخ وعرف الرواية. قد يكون مثلا صغير في بداية الإسلام لكنه بدأ يروي كعبد الله بن عمر فيروي الحديث وقد روي قبله حديث يخالف ما يقول فيعرف أن هذا جاء بعد هذا. فيأتي دائما نأخذ بالحديث الذي روي في آخر في الآخر فيكون يقدم على الأول. الثاني ننظر في صحة الأحاديث. صحيح. نعمل بالصحيح. نعم. فنأخذ الصحيح وهو الأولى. الثالث أن الله جل وعلا تعبد الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا عدوى ولا طيرة ويأتي في حديث آخر يقول ففروا من المجنون ويأتي في الحديث الذي يقول لا يورد ممرض على مصح ويأتي في الحديث يقول إذا كنتم في أرض كانت تعون في أرض فلا تقدموا على هذه الأحاديث بظاهرها تتعارض لكن ننظر في فهم الصحابة الأحاديث. صلى الله عليه وسلم كيف فهموا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن عمر في فتح الشام عندما ذهب فوجد الطاعون فاستشار القوم فقالوا نرجع. فجاء عمر وجاء بجمع من المهاجرين واستشارهم فقالوا لا نذهب. اختلفوا عليه. وجاء بجمع من الأنصار من شيوخهم وقالوا كما قال المهاجرون. ثم جاء بشيوخ الأنصار والمهاجرين أو بمن كانوا مسلمة الفتح. بارك الله فيك. فأشاروا عليه بالرجوع فرجع. عندما رجع عمر رضي الله عنه وجده أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال أتفر من قدر الله إلى قدر الله. عايزين نفهم النقطة دي مهمة أوي. هي دي إجابة نموذجية من عمر. بارك الله. أتفر من قدر الله إلى قدر الله. بتفر من قضاء الله إلى قضاء الله. من ملك الله إلى ملك الله. أنت رايح فين؟ فسيدنا عمر كان عنده فتنة. فقال أرأيت لو أنك عندك إبل أو غنم أو في أرض خصبة وأرض جدبة لا تنجب. فأين تضعها؟ قال أضع في الخصبة. قال هذا بقدر الله وهذا بقدر الله. إن وضعتها هنا بقدر الله وإن وضعتها هنا بقدر الله. فعندما اختلف عليه أبو عبيدة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم في أرض إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فلا تخرجوا منها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية أن قضية على ثلاث أشياء: إما أن يكون ناسخ ومنسوخ أو يكون ضعيف وصحيح أو فهم الصحابة وفي مطلق ومقيد وفي مطلق ومقيد نعم. لا أشياء كثيرة لا نحب أن نشغل أذان العامة بها، لكن نقول أن ليس هناك تعارض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي في زواج المتعة، كان في بداية الإسلام أمرا ثم نسخ في الفتح. الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهي قضية التعارض، يعني نرجو من إخواننا الذين يعني يريدون أن يتعلموا فهم الدين الصحيح ألا يقف عند حديث وينظر إلى التعارض بمنظاره هو صحيح، بل يرجع إلى أهل العلم ماذا قالوا في هذا الحديث. أنا يا شيخ ما أعتقد الخط منك عشان يعني الكلام مفيد للناس. أنا أنصح كل المشاهدين اللي عايز يتعلم كيف يرد على شبهات كثيرة تقول أن القرآن فيه تعارض أو أن السنة فيها تعارض، إليك كتاب دفع إيهان الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي، والله يباع بالذهب، يوزن بالذهب ويباع، من أغلى وأعز الكتب في هذا، دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. هناك كتاب في دفاع عن السنة لأبي شهبة. هناك كتب كثيرة تناولت هذا الموضوع، مشكل الآثار للإمام الطحاوي. هذه الكتب لابد أن تكون في بيت كل طويل بعلم مسلم، ونحن في زمن الطعن في القرآن والطعن في السنة عشان تعرف كيف ترد. يبقى شيخنا الفاضل في الخلاصة في موضوع العدوى قال المرض نفسه ليس هو العلة المسببة، فقد يمرضك الله بسبب وقد يمرضك بلا سبب. ممكن تبقى في البرد متغطي كويس جدا، مغطي ابنك كويس جدا، وفي تكييف في البيت، وفي مدفأة في البيت، وفيه ومع ذلك الولد يصاب بالبرد ويصاب بالالتهابات دائما وأبدا. في حين تلاقي ابن البواب المطر بتمطر وبيلعب في الشارع عريان ولا يا مطر رخي ولا يؤذى. هذا مشاهد يا شيخنا سبحان الله. فالله إذا شاء أمرضك بسبب أو بغير سبب، فلا عدوى إلا بقدر الله عز وجل. طيب ده صدر الحديث، النبي قال لا عدوى ولا طيرة. إيه معنى الطيرة يا شيخ محمود؟ الطيرة الأصل فيها أن العرب كانت تزجر الطيرة إذا أرادت أن تقدم على أمر هام، يعني عنده مشوار مهم أو مقدم على أمر هام في حياته كزواج أو سفر أو تجارة أو غيرها. نعم. يزجر الطير. صحيح. يعني يشوف الطير فيزجرها بحجر أو بحصاة أو بغيرها. نعم. فإن تيامنت طارت عن يمينه تفاءل بهذا الفعل وأقدم على ما هو مقدم عليه. نعم. وإن تياثرت أو ذهبت شمالا تشاءم من هذا الفعل وأحجم عن القدوم على هذا الفعل. ثم سحب بعد ذلك الطيرة على سائر أنواع التشاؤم، كل ما يجده الإنسان في صدره يصده عن ما هو مقدم عليه هذا من الطيرة. يعني الطيرة بمفهومها العام هي التشاؤم. الله يفتح عليك. الطيرة هو التشاؤم ليه؟ ليها أصل. كما العرب إذا أرادوا سفرا أو زواجا أو تجارة يزجرون الطيرة بحصاة، طارت يمينا يقول لك تجارة مباركة، طارت شمالا يقول لك تجارة مشؤومة ويرجع. والآن يا شيخنا مع الأسف في هذه الأشياء. العرب قديما كانوا أيضا يستقسمون بالأزلام. نعم. عايز يتجوز يروح للكاهن، عايز أتزوج ابنة فلان يقول له أستقسم لك بالأزلام، حط هنا كبشين أو جملين ونستقسم بالأزلام. الأزلام أسهم لا ريش فيها، في قدح كباية مكتوب على الأول افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غلف، وكانت أصناف وأنواع، هذا نوع منها. فعايز يتجوز بنت فلان، طيب استقسم بالأزلام، هات الخروفين هنا وطول ما في مغفلين يبقى النصابين بخير، واسحب سه افعل جواز عسل تمشي على الحيط، لا تفعل جواز مشؤومة. طب لو سحب السهم الثالث الغلف مش مكتوب عليه حاجة، يقول الآلهة لسه بتفكر، حط خروفين كمان ونسألهم تاني. النهاردة مع الأسف وإحنا في القرن 21 في ناس متعلمين يفعلون ذلك، من قراءة الفنجان إلى قراءة الكاف، إلى ضرب الودع أبين زين أبين، إلى ضرب الرمل، إلى حساب النجوم. يقول يا شيخنا عايز، يا الشيخ بضلالي، عايز أتزوج بنت فلان. بنت اسمها يا ابني فكيها بنت فتكات، يقول له الألف بكام والفه بكذا بأرقام في جدول. نعم نعم. وانت اسمك واسم امك ايه؟ فلان ابن فلان. يكتب وبعدين يقول له يا ابني ما ينفعش تتجوزها. ليه؟ اصل البنت نجمها مائي وانت نجمك ترابي، ولو حطينا المية على التراب هتبقى جوازا مطينة بستين نيلة. هذا ضرب من الشرك، هذا كاهن ضلالي. الى حظك اليوم راجل كده ما شاء الله دكتور او مهندس او مدرس، حظك اليوم يقول لك انا برج الطور. تقول والله باين من غير ما تقول حضرتك يعني برج الطور. سيأتيك خبر ضار فلا تخرج، سيأتيك خبر صار ابشر. خبر صار يبص الى حماته وتخبط عليه. طبعا اذا جاءت الحماه جاء الخير كله. يأتيك خبر فيه ضرر وهلم جر، ولازم تعتقد في كده. والله في ناس الصبح قبل الفطار يمكن قبل ما يغسل وشه يشوف حظه في اليوم. برج الطور برج الدلو، الدلو يعني برج الجد. ولا قوة إلا بالله. وفي بدعة جديدة، عايز يفتح مشروع أو عايز يتجوز جوازة يقول لك أفتح المصحف. هي المصحف كده أهو وروح فتح طلع إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لك يا سلام جوازة زي الفل. مرة تانية يفتح إذا وقعت الواقعة والدواعة سودة لن أتزوج. هذا عبث بالقرآن ولعب بالقرآن وتشاؤم. وديننا هو دين التفاؤل. بس انا عايز اقول ربنا ابدلنا بدل هذا الركام من الباطل حاجه اسمها صلاه الاستخاره. ليه يا شيخنا؟ خليها في الاخر. طيب معانا اتصال. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصعب حضرتك معايا؟ ايوه ان شاء الله. محمد غانم يا فندم معاك بخصوص موضوع الدعوه. حضرتك بتتكلم عن موضوع التشاؤم. نعم. حضرتك الصبر هو عملية إزالة الكفر، رواسب الكفر بالإيمان. نعم. فالصبر يعني طبعا بمادة الإيمان بالاستعانة برب العالمين بنزول التشاؤم. احنا هنتكلم إن شاء الله قريبا في كفارة التشاؤم وكيف نذهبه إن شاء الله. أبشر يعني. حضرتك انا كنت مع حضرتك في درس قبل كده يعني سمعت حضرتك. طيب بارك الله فيك اكرمك الله يا شيخنا. معنا اتصال اخر. طيب يبقى ربنا ابدلنا بهذا الركام شيخ محمود صلاة الاستخارة. هي ايه صلاة الاستخارة في نصف دقيقة؟ في حديث جابر رضي الله عنه والحديث عند البخاري. يعني عايز اتجوز، عايز اعمل تجارة، عايز ومتحير في امر مباح. طبعا الاستخاره في حرام ولا في واجب ولا في سنه، هنا في الامر المباح. نعم. في حديث جابر عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بالامر يعني اذا اراد ان يقدم على امر من الامور. نعم. بس زي ما حضرتك قلت مفيش استخاره في واجب، مفيش استخاره في مباح، مفيش استخاره في مستحب. خلاص هذا امر قطع به الشرع. صحيح. اما انه اوجبه او استحب. مفيش استخاره في محرم. صحيح. هذه أمور قطع بها الشرع، إما أن تقدم وإما أن لا تقدم على المباح أو على المحرم. لكن في أمور المباحات أنا مخير أقدم أو لا أقدم، لكن الأولى من أن أختار أنا أن يختارني رب الأرباب سبحانه وتعالى، فهو العليم القدير يعلم ما ينفعني ويعلم ما يضرني سبحانه وتعالى، وهو القادر على أن يوفقني لما ينفعني أو يصرف عني ما يضرني. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك تفوض الله عز وجل. نعم. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. نعم. فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أنا في هذا الأمر وتسمي حاجتك عايز تجاوزها، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة أو أن في إقدامي على التجارة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. نعم. وإن كنت تعلم أن في أو في إقدامي على هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد ذلك ترضى لقضاء الله عز وجل كيفما كان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. والله يا سيدنا الشيخ انا بس عايزة اسألك سؤال كده. اتفضلي. اسألي حضرتك اتفضلي. طب ارجو لو انت معلية صوت التلفزيون توطيه شوية. وقت التلفزيون شوية. والله انا عندي بنت يعني ما شاء الله عليها في الجمال. طيب. وكل ما تروح لواحد شيخ يقول لها انت معمول لك عمل. اه. يعني عندها 23 سنة. وكل ما يجي لها عريس يمشي. اه. فالناس قالوا لنا روحوا يعني زي ما حضرتك قلت كده ان في حسابات الحسابات بتحسب. اه. فكل ما نروح يقول ان هي معمول لها عمل معمول لها عمل هي اصلا رافضه من جواها حكايه العمل دي. اه. وبعدين نايمه طول النهار ما بتقومش من مكانها. نعم. يعني انا مش عارفه اعمل لها ايه وهي ما شاء الله في الجمال والتعليم وعندها عربيتها وبعدين ايه يعني كل ما تيجي تصلي لو صلت ركعه ثانيه. طيب نفتيكي نفتيكي ان شاء الله في اخر حلقه مشايخنا معانا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله ونشكر الناس اللي هم عجبونا قناه الناس دي. انا معايا اولاد ربنا يبارك لك يا رب مش بيسالوا عليا كانوا عارفيني ولا بيجوا يقولوا لي انت محتاجه ايه ولا أهم. في ناس اتدخلت وكلموه وده حرام وده حلال وجابوهم. نعم. جيها. فانا قلت والله العظيم ثلاثه ما يتبعني حاجه منهم والله العظيم انا لو حتى مت انا وصيت ناس من الجيران هم اللي يدفنوني. طيب. فاقسمت بالله اكتر من مره فهم جم من امبارح عمالين يتحايلوا عليا ويسوسوا ومشوا. نعم. فايه راي بقى حضرتك في كده انا هعمل ايه في اللي انا حلفتها؟ هقول لك ان شاء الله في اخر حلقه ان شاء الله ابشري ان شاء الله. معنا اتصال اخر يا اخوانا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. من فضلك في قناة في القنوات الفضائية حاليا جديدة فيها شيء غريب شوية انا مش عارفة اذا كان حلال ولا حرام لي يعني هما بتتصل بيهم على الهواء برضو بنديهم اسم مثلا في انا عايزة اسأل عن ابني ابني مريض ومش عارفة احدد حالته الصحية فيها ايه بالظبط بيطلبوا اسم اسم الام والابن وبيبداوا يعملوا حاجات يعني ايه بس بيكتبوا كلام او القلم كده وبيبقى قدامنا على الهوا وبيبداوا يقولوا مثلا ان ابنك عنده كذا او الحاله كذا ناس كتير بتتصل الحقيقه بس انا خدها كده لاني انا عارفه انه ما فيهاش من الرسول شيء كان بيحصل الكلام ده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام يعني. كويس ان شاء الله افتيكي في اخر الحلقه ان شاء الله وربنا يجزي خير ولا تتصلي بهؤلاء. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد أنور. إن شاء الله. طب حضرتك أنا من 16 سنة. من 16 سنة كنت والدة يعني وضعت. كويس. وما صمتش يعني وضحت اول يوم رمضان وما صمتش. نعم. طيب الشهر ده يتعوض ازاي؟ هقول لك ان شاء الله. سؤال اخر؟ نعم. عندك سؤال اخر؟ لا شكرا. طب ابشري ان شاء الله بارك الله فيك. في اسئله اخرى؟ طب نكمل الله يبارك لك. فاحنا بنقول ان الطيره هي التشاؤم بمرئي او بمسموع او بمعلوم. ده يعني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لها. الطيرة هي التشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم. التشاؤم بمرئي انك تتشائم من منظر سيء نازل الصبح رايح الشغل بقيت حاسة. بعض العرب كانوا يتشائمون من الاعور من الاعرج. يجي تاجر يبيع بيعة يقول لك اصطبحنا بوش مين النهارده يا اخي ابعد خلينا نبيع بيعة كويسة. تشاؤم بمرئي أو بمسموع نعيق الغراب البومة رايح الشغل سمع واحدة بتقول روح إلهي ما ترجع يقول يا نهار اسود إيه اللي طلعني ويرجع. هذا تشاؤم بمسموع أو يتشاؤم بمعلوم. في ناس بتتشائم من بعض الشهور شهر صفر كانوا يتشائمون من شهر شوال في الزواج زمان. في ناس تتشاؤم من بعض الأيام يقول لك الجمعة فيها ساعة نحس كان العرب قديما يتشائمون من آخر أربعاء في آخر الشهر العربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس إلى الآن أفندية وبكوات بيتشائم من الرقم 13، ولكن أنا بتشائم من الرقم 13 ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وكل هذه موروثات باطلة. إحنا مع الأسف يعني ورثنا موروثات باطلة تربي فينا الشؤم وتسبح فينا الفأل الحسن. الجمعة فيها ساعة نحس، وشك يقطع الخميرة من البيت، احنا اصطبحنا بوش يمين النهاردة، عيني بترف وداني بتصفر. ايه ده يبعد معاك يقولك عيني بترف، هيحصل مصيبة دلوقتي، ودنه تصفر، خير اللهم اجعله خير. وقت الغراب وقف على البيت يبقى غراب البين، البيت هيخرب. وتمثيليات لا شرارة، حاسب من شرارة. الحاجات دي العروسة دي ادمها نحس من ساعة ما جت علينا وابوك مات، ده أدمها نحس. هذا كله نسمعه وهذا كله مرض. كنت حاجة عايز تعلق على حاجة لما تكلمت حضرتك عن قضية التشاؤم من أي شيء. نعم. أحد الولاة خرج من بيته فوجد رجلا أعور، ليه واحد أعور قدام، فأخذه وأمر بحبسه، ثم انصرف لقضاء حاجته، ثم عاد فدخل على الأعور فأخرجه، فقال الأعور يا سيدي أسألك بالله لما حبستني ولما أخرجتني؟ نعم. قال عندما خرجت وجدتك أعور فتشاءمت. نعم. قال يا سيدي رأيتني فهل قضيت حاجتك؟ نعم. هل قضيت حاجتك؟ نعم. قال نعم قضيت. قال يا سيدي والله قد خرجت أنا فوجدتك أنت صحيح فابتلاني الله بالسجن، فأنت قضيت حاجتك بعورتي وأنا سجنت بصحيح بما أنت عليه من صح. نعم. فحتى ابن الرومي كان إذا أراد أن يخرج من الباب، وكان يعني من أشد الناس تشاؤما، أعوذ بالله، كان إذا أراد أن يخرج من الباب يبص من خرم الباب. نعم. فكان جاره أعور. نعم. فكلما وجد هذا الرجل لا يخرج. نعم. فاستمر حتى هذا الرجل هذا في شارع. نعم. لأن كل ما يكون يقعد يومين وثلاثة وأربعة لا يخرج. نعم. لأنه يتشائم، وهذا من التطير الذي لا يرضي الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع طريقة في التعامل مع هذه الطيرة أو التشاؤم. يعني في حديث معاوية بن الحكم السلمي، الحديث في صحيح مسلم، قال إن قال للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث طويل احنا نقتص منه على الشاهد يعني. نعم. قال إن من قوم يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال ويتطيرون، يعني إن من قوم يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني مهما وجدت من مشاعر أو أحاسيس في صدرك تجعلك تحجم إقدامك على الأمر، لا تلتفت إلى هذا، وتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما أنت مقدم عليه، يصف الله عنك سبحانه وتعالى ضرب بإذنه ومنه وكرمه سبحانه. يبقى اللي انا عايز اقوله، ديننا مش دين تشاؤم يا اخوان، ديننا هو دين التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك في حديث ابن مسعود، هو صحيح، الطيرة تشاؤم شرك بالله عز وجل، وهي شرك لان المتشائم قطع توكله على الله عز وجل واعتمد على غير الله، وهي شرك لانه تعلق بامور لا حقيقة لها وظن انها تضر وأنها تنفع، والنافع والضار هو الله، هو الله لا يتحرك زي ما شيخنا قال في هذا الكون متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله عز وجل. والله عز وجل قال فاعبده وتوكل عليه، وعلمنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وهدي النبي ما كان بيتفائل، صلى الله عليه، ما كانش بيتشائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أبو هريرة كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، وعنه أيضا قال كان يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. ناس كتير أوي كانت أسماءها مقبضة، النبي غير أسماءها لأسماء فيها تفاؤل. يعني عمر بن الخطاب لما رزق ببنت قال النبي ما سميتها، بماذا سميتها؟ قال عاصية. قال بل جميلة، كان يحب الاسم الحسن. لما سيدنا علي رزق بالولد الأول قال هتسميه ايه؟ قال له حرب. قال بل حسن. رزق بالثاني هتسميه ايه؟ قال حربة. قال حسينة. صلى الله عليه وسلم لما جاءته غفار قال غفار، غفر الله لها، شوف الاسم الحلو. سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، سالم، سالمها الله. والطرفة اللي قالها الامام مالك في الموطأ، وان كان في الحديث كلام، لما التقى عمر بن الخطاب برجل غريب قال ما اسمك؟ قال اسمي شهاب. شهاب نعم. اسمه شهاب ولع. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال له أين مسكنك؟ قال بالحرقة. قال في أي مكان بها؟ قال بذات لضة. تخيل الرجل اسمه ولع ابن ولع ابن حريق قاعد في الشارع المولع يعني عايز مطاف الطفيل. فقال عمر أدرك بيتكم أدرك بيتكم لقد احترق. الإمام مالك يقول فعلا الرجل راح لا البيت فعلا احترق، وإن كان في الحديث هذا كلام، لكن العرب كانوا دايما يسموا عيالهم بأسماء فيها غلظة، مرة حنظلة، ويسمي الخدام باسم كله رقة، لؤلؤ مرجان، سمي ابن حمار، ويسمي الخدام غزال. طب ليه يا شيخنا كانوا بيعملوا كده؟ لأنهم كانوا في طبيعة البادية يعني دائما يتأهبون للغزو والحرب، فيجعلون من هذه الأسماء ما تكون دافعا لأن يذكر زي أبو جهل. نعم. لما قال في بيتين من الشعر. نعم. كان لقى رجلا من القوم الذين يعني يكونوا في قوة وفي صلابة، فأخذ اسمه فخلع عليه عباءته مقابل الاسم. نعم. فالاسم لا يغنيه شيء. تأبى تشرف. تأبى تشرف. فأخذ الاسم خلاص كأنه يعني خلاص ورث كل شيء. فيظن أن الاسم يفعل بغير ما في الجسد من قوة ومن قدرة ومنع. فيعني كانوا يسمون هذه الأسماء من باب أنهم يعني يدربون أبنائهم على الحرب وعلى القتال وعلى الغزو وعلى. هو كما قال العرب قالوا أسماؤنا أسماء أبنائنا. نعم. نخوف بها أعدائنا. نعم. أما أسماء عبيدنا فلن. صحيح. أنا لما سمي عبدي يا صخ صخ. نعم. علي أو يا أسد. نعم. هو أسد علي. نعم. لكن تامر. نعم. يجري والتمر وهكذا الأسماء. نعم. التي فيها رقة. لكن بعد إذنك أنا عايز برضو نبه على مسألة مهمة حضرتك نبهت عليها لكن نسقطها أو نعزوها إلى مصادرها. حضرتك قلت إن العرب كانوا يعجبهم الأسماء الحسنة بل وكانوا يستبدلون الاسم السيء النبي. العرب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه السنة. يعني في حديث أبي سعيد والحديث متفق عليه حديث المشهور الذي ثبتت فيه أن الفاتحة رقية في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حي قالوا إن سيد الحي سليم هو لذيغ هو لذيغ لكنهم قالوا سليم من باب التفاؤل. نعم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفاء. نعم. الصحراء تسمى مفازة. مفازة. نعم. وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث عائشة لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه قالوا مطبوب. قال جبريل مطبوب. نعم. مطبوب يعني مسحور من باب التفاؤل أنه سيشفيه الله عز وجل برقية جبريل. يعني العرب كان فيه متشاؤم وفيه متفاؤل محى الإسلام قضية التشاؤم. وأثبت قضية التفاؤل حتى في الأسماء. أنا في نفس الحديث رواه أبو داود عايز أنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. الناس بتقول لك أمه بقى. النهاردة النساء تقول لك الولد بيتنادي باسم أمه في الآخر. لا لا ده غلط. أما تدعيله باسم أمه. أما تدعيله باسم أمه. ولما تدعى عليه برضه روح يا فلان يا ابن فلانة. لا لا الكلام ده غلط. النبي قال أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طبعا في فلسفة غريبة عند النساء يقول لك أصل ممكن أمه تغلط. نعم. فعشان ما يحصلش لخبطة على الله مقابلة تغلط. وفي محكمة زنانيري قال فما بال القرون الأولى. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. برضو من الأحاديث التي يعني تحض على الفأل ما رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. دين دين بشر دين فأل حسن دين كلمة طيبة. نعم. لا في تشاؤم ولا ضجر ولا قنوط ولا يأس بل إن اليأس في هذا الدين قرين الكفر. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. في طرفة جميلة يعني قالها الشيخ كشك الله يرحمه في باب الفأل الحسن والتبشير. نعم. ذكر إن رجل ذهب يعود مريض زيارة المريض بنسميها عيادة. نعم. فلما دخلوا ربنا يكرمك ولا بأس طهور إن شاء الله وأبشر ده أنت زي الفول ده أنت عايز عروسة يا رجل قوم معايا كلام الطيب ده المطلوب. نعم. هو خارج كان باب البيت واطي شوي فمضطر عشان يخرج يوط وهو خارج. الراجل خرج وراح رجع تاني للمريض قال له يا اخي باب البيت بتاعكم يعني منخفض، امال الخشبه بتاعتك هنطلعها ازاي؟ سبحان الله العظيم، يعني بقاله ساعه عمال يبث الامل والتفاؤل هداها في لحظه. ها يا اخوانا دين، دين تفاؤل، دين بشر، دين كلمه طيبه. عندنا حديث الطيره، الطيره شرك، حديث الشؤم في الثلاث. ده هنجيب معنا. مهم جدا الحديث ده لان هو برضو في قضيه التشاؤم. نعم الحديث اللي شيخنا بيقول عليه. الجماعه اعداء السنه برضو بيقولوا لنا السنه فيها تناقض. تقولوا ليه؟ يقول لك النبي منين يقول لا طيره مفيش تشاؤم ويقول الطيره شرك. نعم. وبعدين في حديث اخر يقول الشؤم فيه. فيه لا شؤم الا في ثلاث، في روايات كثيره. نعم. المراه والدار والدابه. تفضل يا شيخ نعلق على هذا. هذا الحديث هو حديث صحيح. نعم. لكن تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عندما سمعت هذه الروايه عن ابي هريره قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا هريره جاء متاخرا. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود. نعم. انهم يقولون الشؤم في ثلاث، وذكر الفرس والدابة. وبعض العلماء يفسر الامر على غير ما تقول ام المؤمنين عائشه او ما يردو عنها، لان روايه ام المؤمنين عائشه يعني بعض العلماء ضعفها، فيقول ان الفرس، الفرس إن لم يغزو في سبيل الله جل وعلا فهو فرس مشؤوم، والدار إذا كان بها جار سيء فهي دار مشؤومة، والمرأة التي لا تنجب سيئة الخلق، مش كل واحدة لا تنجب، لا قال سيئة الخلق فهي امرأة مشؤومة. فهذه الأشياء، التفسير الأول أنه قال لعن الله اليهود، هذا من صنيع اليهود. والأمر الثاني أن الشؤم لم يكن في هذه إلا بمخالفتها لأوامر الله تبارك وتعالى. يعني ما فيش تعارض من الحديثين. نعم. ستنا عائشة وحديثها رواه الإمام أحمد والطحاوي في المشكل والطبراني وابن خزيمة والحاكم والصحاح والألباني. لما جاءها أبو حسان الأعرج مع رجلين دخل على عائشة وقال لها إن أبا هريرة يقول لا شؤم إلا في ثلاث، ويرفع هذا الكلام إلى النبي، المرأة والدار والدابة. طبعا الجماعة أعداء للسنة هيقولك المرأة، ودايما تزروا من المرأة وتحقروا من المرأة، مرة تقول المرأة نقصة عقل، ومرة تقول لي شهادتها مش عارف إيه، ومرة في المراس، ومرة مشؤومة كمان. تقول اسمع يا ابني، لما قيل هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها طارت شفقا، ردت وقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدابة والدار، ثم قرأت واستشهدت بالقرآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. يعني أبو هريرة لم يسمع الكلام من أوله، النبي قاعد في مجلس الصحابة بيقول كان أهل الجاهلية يقولون، أبو هريرة ما سمعش كده، دخل والنبي بيقول الشؤم في الدار والدار. رأي ستين عائشة لكنها مغلوبة بحديث آخر صحيح روى البخاري في الأدب وأبو داود في السنن، والحديث قال عنه الألباني رحمه الله صحيح لغيره. عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وأموالنا، ثم تحولنا لأخرى فقل فيها عددنا وأموالنا، فقال النبي ارحلوا عنها وذروها وهي ذميمة. نعم. وهي مشؤومة، وذروها وهي ذميمة. الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بقول لك كتاب غالي جدا، رد قال إيه؟ قال إنما أمرهم رسول الله بالتحول عن الدار لا لأنها مشؤومة، إنما لأنهم قاموا فيها على استثقال لضر أصابهم فيها. فطر الناس، حد يحب العربية اللي دهشت أبوه، كل ما تعدي ياخدها بالحب ولا بركاتك أنا أبويا مات عليكي، في فطر الناس السليمة تكرهها. كذلك يحبون المنظر الجميل والماء الرائق وحتى لو لم يشربوا منه، هذا في فطر الناس. الإمام الطحاوي حل المشكلة في حديث يا شيخنا، جمع في حديث روى الطحاوي في مشكل الأثار جاب رواية ابن عمر ورواية سهل بن سعد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحل دي الخلاصة، إن كان الشؤم، إن كان الشؤم ففيه ثلاث، في المرأة والدار والدب، والرواية الثانية إن يكن الشؤم ففي ثلاث، إن كان وإن يكن، ده أسلوب إثبات ولا نفي؟ نفي، مفيش، ده لو في شؤم، لو في يبقى مفيش، لو في شؤم يبقى في المرأة والدار والدب. إيش معنى الثلاثة دول؟ ده السؤال، يعني الثلاثة دول أكثر الأشياء اتفاقا بك، مراتك ده القرآن سماها حليلة وحلائل أبنائكم، ليه حليلة؟ لأنها حلال ليك، أو حليلة تحل لك وحدك إزارها، أو حليلة تحل معك حيثما حللت، لازقالك روح المطبخ وراك، روح البلكون عايز ترمي نفسك وراك حليلة. فلو في شؤم يبقى في أكتر أشياء تلازمني، الدابة عنده عربية ماركة اللي يحب النبي يزق والنزول زق والكلام ده، كل ما يركبها تطلع تعطل، والدار ساكن في دار مع الأسف فوقك رقاصة وجنبك واحد مش عارف منحرف وجنبك واحد بيسب الدين، يبقى لا شؤم في هذه الأشياء، ولو كان لكان في المرأة والدار والدب. وده ما ينفيش القول اللي شيخنا قاله، في بعض العلماء قالوا الشؤم في ثلاث، معنى الشؤم هنا يعني عكس اليمن، يعني مفيش بركة، فما قالش ان جنس المرأة نحسة، انها ما بتخليتش صليط اللسان مؤذية مفيش فيها خير، ده المراد. كذلك الدابة وكذلك الضار. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعك، تفضل يا شيخنا، تفضل. يعني احنا بنشكر بنشكر القناة، قناة الناس والناس المقيمة عليها، جزاهم الله كل خير. وصف التلفزيون اللي عندك لو سمحت عشان صوتك بس يعني اسمعه كويس. ها طيب، حاضر حاضر. فاستحلفكم بالله وانتوا رجال دين، ها توجهوا شيء لحكام المسلمين وحكام العرب على اللي بيحصل في فلسطين، لان الواحد بيشوف مناظر على شاشة التلفزيون حاجة فعلا خلت الواحد يأس من حياته ومن العيشة بمعنى صح على وش الارض، لما اطفال رضع بتشوفها كده بالمناظر بصراحة لا ما ترضيش مخلوق على وجه الارض. استحلفكم بالله، استحلفكم بالله، وجهوا لداء باسم الاسلام وباسم الدين، وقفوا جنب الناس دي شوية لوجه الله تعالى. حاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون اللي عندك عشان أسمعك كويس. اتصال من تونس. وعليكم السلام، تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أشكركم وأشكر قناة الناس وأقبل أيديكم وأقبل رؤوسكم. ربنا يعزك ويرفع قدرك. وبارك الله فيك. وأريد أن أسألك سؤالا لو سمحت. تفضل. يصادف برنامج فضفضة أوقات صلاة العشاء خاصة مع فضيلة الشيخ أبقاه الله حسان. نعم. فهل يجوز لنا أن نتم الاستماع إلى الدرس لأنه لا يعاد، أم أننا نباشر الصلاة؟ طيب. هذا سؤالي. ثانيا. طيب. بالنسبة للتطير يا شيخ، أنا لا أؤمن بالتطير، لكن هناك بعض العلامات ولا الحواس كرفة العين واليد ترافقها أشياء يعني تكاد تكون حقيقية، فما تفسيركم لهذه الحواس يعني؟ طيب حاضر، مشكور جدي، والسلام عليكم، وتحياتي الخاصة والخالصة إلى فضيلة الشيخ حسان وإليكم. بارك الله فيك، سلامنا وتحياتنا لكل أهل تونس، ربنا يثبتكم على الحق يا أخي. طيب ربنا يبارك فيك. اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. طيب. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل آخر حديث. ازيك يا عم شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك بس دلوقتي يعني انا راجل الحمد لله لسه بقى لي فترة صغيرة كده يعني الحمد لله اطلقت فلاقي حاجات يقول لي مثلا انت تبع جماعة ايه او اخوان مثلا يقول لي انت تبع الاخوان وبعض الناس يقول لي انت تبع اهل السنة او يعني انا راجل حابب شكلي ان انا اربي دقني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فبصلي وصوم وبأدي الفرائض الحمد لله رب العالمين وملتزم قدر امكاني وبحاول يعني ان انا اتعلم صحيح منها فاحنا بنتخبط اليومين دول في حاجات كتير قوي جماعات كتيرة جدا ومتفرقة فالواحد بصراحة يعني مش عارف يعمل ايه في حاجات غريبة جدا بتحصل ناس تقول لك انت كده على الخطأ ناس تقول انت كده على الصح جماعات كتيرة او تقسمت البلد لشيعة كتيرة جدا فمش عارف اعمل ايه بصراحة يعني لك والله يكون في عون الشباب اليومين دولت او المسلمين عامه ان احنا بنتخبط في جماعات كتيره جدا. حاضر. انا ما اظنش ان عاد في جماعات يعني لكن نجيلك ان شاء الله نفتيك ان شاء الله نكمل ان شاء الله. طيب يا شيخنا شيخ محمد ممكن انسان يخرج من بيته فيجد حادث قدام صدره ينقبض وده وارد يحصل له يحصل له يحصل لاي حد. فان حصل ذلك فما كفارته وكيف نذهبه؟ الحمد لله رب العالمين. إذا خرج الإنسان فوجد أمامه ما يسوءه فيعلم أن هذا قضاء الله جل وعلا نعم. وأن الذي وقع لغيره لا يكون سببا في إيذائه وأن اعتماده على الله تبارك وتعالى. إذا خرج ربي قال بسم الله توكلت على الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصيبه شيء إلا ما أذن الله تبارك وتعالى. أذكر حديثا من الحوادث البسيطة أن طفلا صغير في المدرسة لكنه تربى على الإيمان فقال المدرس قم ليضربه قال لا تستطيع ضربي. قال له ليه؟ قال إني صليت الفجر اليوم في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فكيف تضربني وأنا في ذمة الله. فهذا الأمر البسيط الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعلم أنه لا يقع عليه أمر إلا بقضاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجد ما يسوءه وما ينظر إليه يعكر صفوة فيعلم أنه وقع بقضاء الله لغيره ولا يكون سببا في وقوع مكروه له لأن الأمر بيد الله وحده. في حاجة من معين السنة قول معين شيخ محمود تقوله؟ نعم. في حديث عروة الدعامر والحديث عند أبي داود أنه ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها وخيرها الفأل يعني الكلمة الطيبة يعني الفأل من الطيرة لكن هذا أذن فيه الشر ثم قال فمن وجد في صدره شيئا فليقل اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث بعض العلماء ضعفه بعضهم صححه لكن نعم شيخنا ضعف الحديث وبعضهم صححهم كشيخ حامد الفقي رحمه الله لكن في حديث آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه والحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لمن وجد شيئا في صدره يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. جميل. إذا الإنسان إذا خرج من بيته فوجد شيئا يقبض الصدر حادث معي شيء خلاه يعني يصاب بالتشاؤم لو رجع يبقى وقع في الشرك الأصغر لأن التشاؤم شرك أصغر. نعم. يبقى لو رجع وقع في الشرك عليه أن يمضي لما خرج له ويتوكل على الله كما جاء في حديث أبي داود والترمذي وصححه هو في الصحيحة قال ابن مسعود الطيرة شرك الحديث مرفوع إلى النبي. نعم. الطيرة شرك وما منا إلا بقية الكلام لابن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال وما منا إلا ممكن يحصل له هو صحابي ولكن يذهبه الله بالتوكل اعتمد على الله وروح. هو ده اللي بيقوله الأخ السائل بيقول إن احنا بنلاقي حاجات تصادف اعتمد على الله وروح هذا من مكائد الشيطان ده. أيضا في حديث أحمد الذي أخرجه في المسند وصححه الألباني حديث ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كفارة التشاؤم والطيرة أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا خير إلا خيرك الخير كله في يدي ولا طير إلا طيرك. الطيور طارت شمال أتشاءل، يمين أتفاءل، الذي يحرك الطيور هو الله. قال سبحانه: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أي نعم. طيب يبقى دي كفارة التطير. كده خلصنا من الطيرة. يبقى الحديث عشان الناس معانا وتحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا عدوى، يعني إلا بقدر الله، قد تمرض بسبب وبغير سبب، ومطلوب منك أن تأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل. لا عدوى ولا طيرة، تشاؤم شرك بالله عز وجل، ولا طيرة ولا هامة. يعني ولا هامة يا مولانا؟ قالوا أنه طير من طيور الليل، وقالوا أنه طير يخرج من القبور، ولهم مسميات كثيرة، لكن يعني قالوا أنها البومة تقف على بيت الرجل فيقول: نعت إلي نفسي، أو نعت إلي ولدي، هذه الأشياء. وهذه من الأشياء المتعلقة الآن في أذهان كثير من الناس، موجودة عندنا إلى الآن بشكل يعني أنا أذكر رجل كان يرى البومة على بيته فيغضب طيلة اليوم خوفا وفزعا على بيتي وعلى ولدي، وكأن البومة، مع أن سبحان الله العظيم الغراب الذي يتشاءمون به أشد حياء من الناس. وعلم الإنسان نعم علما عظيما التدافن. نعم. لا غير ذلك، أن هذا الغراب الذي يتشاءم منه الخلق هو أشد حياء من الخلق. نعم. أنه لا يأتي أنثاه إلا أنه يصعد بعيدا في السماء فلا يراه أحد. سبحان الله. الغراب ومسبح أكثر من ملايين البشر. نعم. واحد موحد الغراب. نعم. موحد. يعني يقول له: روح أنت شكلك زي الغراب. غراب البين. غراب البين. وأوتي الغراب حياء لم يؤتي رجل. وكذلك أن هذا الغراب الأعور الذي يقولون أشد حدة في البصر من الرجل. نعم. قال بعض أهل العلم أنه يرى أسفل في الأرض، يعني يرى قدر منقاره في الأرض. سبحان الله. يعني حد البصر. حد البصر، لأنه وحتى أنه قالوا يغلق عينه لقوة بصره. يغلق عينا واحدة. نعم. لأن يعني من شدة قوة البصر يستطيع أن يرى بعين واحدة لا يحتاج إلى الثانية. يعني الطور بنى مالك بن دينار. نعم. الحكمة العربية المشهورة: الطيور على أشكالها تقع. تقع. مرة وجد على غصن حمامة بيضاء بجوارها غراب أسود. نعم. قال: إيه اللي لم الغراب على الحمامة؟ فلما طار الغراب وطارت الحمامة ونزل، لا الحمامة عرجة والغراب أعرج، فجمع بينهما هذا العرج. صفر. فقال: صدق العرب، الطيور على أشكالها تقع. إذا ولا هامة، الهامة يا شيخ محمود هي ايه؟ نؤكد على الناس: الطير طائر يطير بالليل، كانت العرب تتشاءم منه، اما انه كان ينعق او انه كان يقوى على بيوتهم فيتشاءمون من من وجوده، ينعي اليه نفسه او ينعي اليه احدا من اهله. في تعريف اخر لمشايخنا لو اذنوا لي. العرب كانوا بيعتقدوا زمان ان العربي لو قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج له طير، تحولت روحه الى طائر بومة بقى وغراب يطير عند القبر ويقول: صدى صدى اسكوني اسكوني، حتى يؤخذ بثأر القتيل. مع الاسف يا شيخ محمد المعتقد ده موجود، ما هو قريب منه الان. لا واحد قاعد كده ودبانة حمراء او فراشة تطير حوالي، يقول لك: روح فلان جاي تمسك عليه. يعني ربنا سخط والده دبانة ده بيوم بتناسخ الارواح. نعم. دي عقيدة فاسدة. يعني مع الأسف الروح بتروح فين بعد الموت؟ أين تذهب روح الشهيد؟ حياة البرزخ. روح الشهيد في حواصل طير خضر ترتع في الجنة. الشهيد يختلف عن روح المؤمن. نعم. معلقة في شجر من شجر الجنة. روح المسلم المؤمن المديون محبوسة على باب الجنة. روح الكافر في نار في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى لا عدوى ولا طيرة. نعم. ولا هامة ولا صفر. نعم. بعد إذنك ننبه بس على مسألة مهمة في مسألة الطيرة، أن الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن أن التطير هذا من أفعال الكافرين على مر العصور. نعم. قوم فرعون. نعم. كانوا يتطيرون. نعم. وفي سورة ياسين: إنا تطيرنا بكم. إنا تطيرنا بكم. إن تطير يعني في قوم فرعون بداية في سورة الأعراف. نعم. قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني إذا أصابتهم حسنة قالوا: نحن أهل الإحسان. نعم. نحن نستحق من الله عز وجل أن يحسن إلينا. وإذا أصابتهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقولون: هذه السيئات التي تصيبنا، هذه المصائب تصيبنا بسبب موسى وقومه الذين بدلوا دينه. لكن الحقيقة أن هذه المصائب تصيبهم بشؤم معاصيهم، ألا إن مصائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة ياسين نفس المعنى، وفي النساء إن تصدق حسنة وإن تصدق حسنة تسؤهم، وإن تصدق سيئة وإن تصدق حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصدق وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند كل من عند الله. شوف الله كل من عند الله، يعني لا يتحرك فعلا متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله عز وجل. بس الأدب اللي شيخنا قال عليه هنا في نكتة بقى مهمة جدا حضرتك هتلفت نظرنا إليها، إن إحنا قلنا أن الخير ينسب إلى الله عز وجل، هو ده، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لكن إن اجتمع ينسبان جميعا إلى الله عز وجل. يعني نقول الله خالق الخير والشر، لكن لا تقول أن الله خالق الشر فقط. يعني هي الآيات كده، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. وفي سورة الجن يقول الله عز وجل أدم الجن مع وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بل الشر هو من المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بل للمعلوم الرشد لكن بل للمجهول. هناك كثير من صفات الله جل وعلا لا تنسب بمفردها إلى الله، صح؟ يعني الرافع مع بعض، نعم، الضار والنافع مع بعض، لا نقول الله الضار، نعم، ينفع ومكر ومكر الله، والله ما نقول الله الماكر، نعم، نقول الله الماكر ولا كائد، ما يكيدون كيدا، نعم، بارك الله فيك، نعم، وبينك يا إذا شيخنا الفاضل يعني رجعنا للمربع الأول، أن الله خالق كل شيء، غير أننا ننسب جميع الأشياء لله خلقا وننسب الشر لأنفسنا أو للشيطان أدبا مع الله عز وجل. الولد برضو الشيخ كشك سأل أبوه بيقول له ابنك جاب كم في الإعدادية السنة دي؟ قال له 130، وكان المجموع من 260، قال له 130 ده مجموع يا عم الحاج ما يدخلوش دورة المية في 130 دي. تاني سنة قال له ها ابنك عمل ايه؟ قال له جاب 260. قال له من كام؟ قال له من 260. قال له معقول؟ بقى من 130 من 260 ل 260 من 260. قال له انت ما تعرفش، هو جاب السنة اللي فاتت 130 والسنة دي 130، جمعناهم بقوا 260. الولد ده يوم ما ينجح ويجيب 90% ده سوء أدب فينا، يقول لك بمجهودي وعرقي وتعبي والمدرسين وسهر الليالي، يوم ما يسقط يقول لك قدر الله وما شاء فعل، يعني قلب الآية. نعم نعم نعم. يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم سيدنا الصفر يطلق على أمرين، صفر بالصاد، إما أن يكون على الشهر المسمى في شهور العرب بصفر، لأن المشركين كانوا يغيرون، إنما النسيء زيادة في الكفر، غير الشهر من باب أنه يعني يتشاءم بهذا الشهر. الأمر الثاني أنه مرض يصيب البطن، نعم، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد حتى الذي يتشاءم بالأيام ويتشاءم بالساعات ويتشاءم بالشهور كما ذكرتم فضيلتكم، قلت أن يتشاءم برقم 13 ويتشاءم بيوم الأربعاء الساعة، سبحان الله، مع أن الجمعة من الساعات من الأيام المباركة عند الله جل وعلا. نعم بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقياسه للشهر، لأن الجاهلين في الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ألا تتشاءم بالأيام، فأن الزمان ملك لله. الله يستعلم. يوم من باب عطف الخاص على العام. نعم بارك الله. لا طيرة. أو سواء كانت هي مرض معدي بعيد على. لا عدو. يبقى صفر شهر العرب كانوا يتشاءمون منه لا سيما في النكاح. لذلك الكلام ده باطل. لا صفر. أو هو مرض معدي دودة في تنتقل عدواها من الإبل إلى الإبل. برضو لا عدوى. لا صفر بهذا المعنى. فالتأثير كله لله، لا للزمان ولا للمكان. نعم. ولا هامة ولا صفر ولا نوء. ولا نوء. الشيخ ابن عثيمين بس يعني كتب ملحظ جميل عايز ألفت الأنظار إليه، هو بيعلق على ولا صفر. قال بعض الناس بيعارج البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فإذا أرخ تاريخ في شهر صفر كتب انتهيت من هذا الكتاب في صفر الخير مثلا، قال ابن عثيمين، وهذا من باب علاج البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. وجد يعني الواقعة اللي حصلت لابن عباس لما جلس لفضلتك التالي، يعني وجاء طائر فغرد، فقال رجل خير خير، احنا قاعدين مع بعض الكروان غرد البلبل صبح فواحد قال خير الخير خير اللهم اجعله خير ده اللي اسمع زهروت الفرجة وده واحدة كلمتني بتقول انا ايدي منملة معنى كده انها اقبض قلت لها انا في قبض عليك سبحان الله العظيم فهذا من علاج البدعة بالبدعة غرد الطائر وابن عباس جالس فقال رجل خير خير قال ان هذا يا رجل لا يملك ان يأتي بخير ولا ان يملك ان يذهب بشر الامر كله بيد الله عز وجل فبرضو الشيء بالشيء يذكر وحكاية رمضان كريم نعم نقول انها تمشي ولا تمشي طب تمشي ازاي تمشي اذا كانت اعتقادا فانه شهر كريم في بركاته عباداته طيب الخصوصيات الايمانية اذا كان هذا فهذه جاي نعم لكن اذا كان شهر كريم من باب ان يعني بيسخر من هذا الشهر انه يحرم الانسان من استضافة الناس ومن عطائهم ومن كذا فهذا لا يقبل ابدا يبقى شهر كريم بالخير الايماني اللي ربنا عمله فيه قلت القاضي زيادة الحسنات معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تفضلي معكم ابراهيم اهلا اهلا سمعت يا اخت ام ابراهيم الو السلام عليكم بعد صوتك معنا الاخت ام ابراهيم من سوريا اي من سوريا تفضلي يعني وصل التلفزيون عشان اسمعك كويس وصل التلفزيون الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة انا شو اسمه ما بعرف شو بدي اقول لك يعني انا بشك كتير في جوزي ما عم اصدقه بتشك في جوزك؟ ايه نعم من سنتين يعني غلط يعني كتير يعني كل الانواع الغلط غلط نعم ومن وقت لهلا ما عم صدقه لاني يعني التغييرات اللي عنده يعني ما رجع يصلي مزبوط وما يعني في كثير امور عنده يعني حسيتها غلط بس اني هو يعني عم يصرف علينا مزبوط لو لقيت بلادي كل شيء نعم ايه بس دائمة الشك وين ما راح وين ما اجى عم شكفه ما عم بقتنع وضل تعبانه وعم صلي استخاره وكل شيء عم بشوف شغلات ما كويسه ما بعرف هقول لك حاضر يعني متشعمل كتير ما بعرف ليه طيب ماشي الله يبارك فيكي سلامنا لكل اهل سوريا هو الحقيقة في ناس كتير جدا يا مشايخ فاكرين الاستخارة لازم تتصلى قبل النوم ولازم اشوف رؤية وبالتالي اكتر ناس بتحلم في العالم العرب يعني الواحد لو قاعد مستني العشاء وغفل يحلم حلمين ابيض واسود والوان هل كل اولا لا يشترط يا اختي الكريمة الاستخارة قبل النوم ولا رؤية اطلاقا اطلاقا أنا متحيز في أمرين مباحين أصلي استخارة وأمضي للأول فإذا تيسر فبها ونعمة إن تعقد أذهب للآخر اتعقد يبقى ربنا صرفهم عني وصرفنا عنهم لكن هنجيبك باستفاضة إن شاء الله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أيوة تفضلي من فضلك كنت يعني إحنا عرفنا أن الرجل إذا صلى الفجر في جماعة وخرج سواء في معية الرحمن او في ذمة الرحمن اللي نعم. طب بالنسبة للسيدة طب نقول السيدات طبعا جميل. ممكن انا ما بتحليش الفرصة ان انا انزل اصلي الفجر حاضر. في جماعة فبالنسبة ولكن الحمد لله رب العالمين انا ما بفوتش ابدا ابدا صلاة الفجر ربنا يبارك فيك هذه نعمة من الله ربنا يبارك فيك الحمد لله رب العالمين واشكر لك حرصك على يعني الثواب الجزيل ربنا يعني يجعلك من القانتات العابدات ربنا يبارك فيك معنا اتصالات اخرى يا اخوانا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كنت عايز اسأل حضرتك فضلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت التلفزيون واوجد في السؤال بارك الله فيك كنت قريت في كتاب فكر السنة ان من سمعت كنت قريت في كتاب فكر السنة نعم ان من مبطلات الوضوء اكل طعام مطهي على نار فهل هذا من فكر السنة طب نقول لك وليه سؤال تاني هل يصح للحائض ان هي تقرأ في القرآن جميل حاضر ان شاء الله كفاية اسئلة يا اخوانا بارك الله فيكم كفاية اسئلة بارك الله فيكم يبقى الحديث يا اخوانا مذكر حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني إلا بقدر الله ولا طيرة تشاء بشرك بالله عز وجل بأن دين تفاؤل إذا وجد الإنسان ما يقبض الصدر يمشي يذهب ويتوكل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا هالة فيش الواحد لما يموت أروح بومة أو تبقى ذبابة أو نتشاءم بالطيور، ممنوع هذا الكلام، ولا هامة ولا صفر، لا نتشاءم بالزمان ولا نوء ولا نوء. الشيخ محمود ما المراد ولا نوء؟ النوء على أحد قولين، الأول منازل القمر، نعم، كانت العرب تستسقي بمنازل القمر أو تستسقي بالنجوم، نعم، كما قال الله عز وجل يعني على أحد التفسيرات في سورة الواقعة، نعم، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تعقيبا على ذكر الله عز وجل ما أنزل الله من القرآن، نعم، فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم جليل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، والكلام على نعمة القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون شكركم لهذه النعمة أنكم تكذبون بأن الفضل في إنزال هذا القرآن أو الفضل في إنزال هذا المطر هو إلى الله عز وجل، وتنسبون هذا الخير إلى النجوم أو إلى منازل القمر. هذه طبعا يعني الشيء بالشيء يذكر. وإحنا لماذا خلق الله النجوم؟ خلق الله النجوم لأحد ثلاثة أمور كما قال قتادة رحمه الله، والأثر في صحيح البخاري، نعم، قال أن الله سبحانه وتعالى ما خلق النجوم إلا لأحد ثلاثة أمور، نعم، أولا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تهتدي بها في ظلمات البر والبحر والبحر الصحاري والبحر، آه، نعم، وجعلها زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، نعم، وجعلها حفظا ورجما للشياطين في نفس الآية، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يعني الله عز وجل خلق النجوم للهداية. وما إيه معنى لما نسمي واحدة رقصة نجمة، أو واحد بيطبل له نجم، أو واحد ممثل ابن نجم، هو ده نجم، هو نجم، مش المفروض النجم يهدي؟ هو نجم. نعم يهدي، نجم يهدي سواء السبيل، لكن هما الهدايات تختلف، منهم من يهدي إلى الحق ومنهم من يهدي إلى الباطل، صحيح؟ فإذا الذي يهدي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدي. نعم، إحنا جايين كده نتأخر على المحاضرة، لأن الدنيا كلها زحام رهيب جدا، سيارات قافلة كوبري 6 أكتوبر وأعلام، أنا افتكرت فلسطين حررت، أو افتكرت يعني رحل الأمريكان عن العراق، فافترضت إن الأمور صارت إلى ما يرضي الله عز وجل. قال لا، النهارده في فوز ساحق يرفع شأن الأمة إلى القمة السامقة، وفوز ساحق يا أخوانا الذي يرفع شأن الأمة مش اللعب، العامل التاجر الصانع الزبال الذي يجمع القمامة، هذا الذي يرفع من شأن الأمة، الذي يزرع ويكدح ويعرق للذي يلعب، فلينتفت إلى هذا. يبقى لنا الأنواء هي منازل القمر، والقمر له 28 منزل، والعرب يعتبرون كل منزل له نجم يدور بمدار السنة، والعرب كانوا يتشائموا بالنجوم، لك هذا نجم سعود، ده نجم نحس، وبعض الناس اللي يقول لك أنا نجمي كذا وأنا نجمي كذا، وكانوا يتفائلون ببعض النجوم، وكانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا. في حديث هنا شيخ نعم. محمد أشرف محمود نعم. المستحضر يقوله لي نعم. أربع من حديث حديثين الحقيقة نعم. نذكرهم إن شاء الله على وجل. حديث أبي نعم. مالك الأشعري والحديث في صحيح نعم. مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي هي من أمور الجاهلية نعم. الفخر بالأحساب نعم. وطعن في الأنساب نعم. والاستسقاء بالنجوم، يعني تظن أن النجوم هي التي تسقيك، والاستسقاء نعم. بالنجوم والنياحة نعم. في الحديث الآخر زيد بن خالد الجهني، والحديث متفق عليه، أنه مطر السماء أو أمطر الله سبحانه وتعالى السماء ليلة نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لأصحابه الفجر، فلما انصرف من صلاته قال الله عز وجل أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح الناس بين مؤمن وكافر. قال الله عز وجل من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالنجوم. يبقى مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه. يا اخواننا النجوم مش هي تسقط المطر، والنهارده بقى المنخفضات الجويه، وهذه اسباب لا ننكرها، يقول لك الموجه البارده جايه من قلب اوروبا، الرياح الشماليه الشرقيه، هذه اسباب للمطر لا ننكرها، لكن يا اخواننا لا تتعلقوا بالسبب وتغفلوا عن المسبب. من الذي سير الرياح وصنع السحاب الثقال وأمرها أن تنطلق من أرض كذا وهي آتية من بلد كذا لتسقط على الناس الخير والبركة في هذا المطر؟ هذا الأمر كله بيد الله. يبقى نسيبه لله عز وجل. لا نغفل السبب عارفين، لكن لا نتعلق بالسبب ونغفل عن المسبب سبحانه وتعالى. مش ربنا مش قال في القرآن وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة؟ هو الذي أنزل بأمره وبقدره، هو الذي خلق السبب وأمره أن يتحرك. ويمكن المطر ينزل بغير سبب؟ في عز الصيف حصل والله، كان السماء صافية وتمطر، وأحيانا تلاقي الجو ملبد بالغيوم تقول لك النهارده فيه ولا تمطر. الأمر كله بيد الله عز وجل. يبقى الحديث عشان نحفظه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول. شيخ محمد ولا غول يعني ايه؟ الغول جنس من الجن، كانوا يعني يحذرون اطفالهم ويحذرون انفسهم لانه يخرج في البوادي فيتشكل ويتلون ويتغير فيخوفون يخافون منه. حتى ان عندنا الان يقول لكم من الغول او الغول جاي، او واني يعني اعيب على بعض النساء التي تضع ولدها في حجرها وتقول له نام لحسن كذا جاي او الغول جاي او العفريت جاي ابو رجل. لا، هذه الاشياء لا يربي ابنائنا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث الصحيح: اذا تغولت الغيلان فيعني فاذنوا فبادروا بالاذان. فالحديث نعم الحديث هذا فيه ضعف، لكن نقول وهو يتعارض مع انه لا غول اصلا. فانا عاوز اذكر الحديث حتى ينتبه كل انسان يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال امر وانكره في لحظتها. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غول اصلا، لا غول مطلقا، ولا يفعل الجن ولا الشياطين شيئا الا بقضاء الله جل وعلا. نعم. فبعض اهل العلم قال انه اذا يعني هذا الحديث يقول اذا كان هذا الغول موجود فاذن. وهذا احمله من باب واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، من باب دفع الضر بذكر من؟ بذكر الله تبارك وتعالى. يعني لا غول، الغول كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره هم سحرة الجن. نعم. يعني جن معلمين كبار. نعم. جن مقطعين السمك وديل. سحرة الجن هم الغول. يعني عفريت من جن لكنه طاغي مارد عاتي. نعم. فيدفعه الاستعاذة بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. إذا نزلنا واديا النبي أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل وندعو، لأنهم كانوا يستعيذون برب الوادي. هو ده العزعون. نعم. قال ابن عباس: كان العرب إذا سافروا ونزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه أن يؤذونا في أنفسنا أو أموالنا أو أولادنا. فكان الجن يزيدهم خبالة ولعبا. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زي اللي بتضق الزاد في الخارج الأسياد عمرهم ما يرضوا، ده يجعلوك مداس. الحل أن تطيع الله عز وجل وتقلعي عن هذه الأباطيل. يبقى الحديث عشان نحفظه: روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وروى البخاري كذلك في صحيحه، لكن أنا بقول رواية مسلم بزيادة التي فيها: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. الخلاصة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي نعم. إلى أسئلة عشان فاضل بيقول لي 10 دقائق. الأخت اللي هي أولادها عاقين بيها وبينهم مقاطعة وأقسمت بالله ألا تأخذ منهم مالا وألا تصلهم، حل يا شيخ محمد؟ والله نقول أن الأسباب أولا قبل يعني الأخت يعني بتتألم، وإني أقول أن كل شيء وقع عليها أسأل الله ألا تكون قد وقعت فيه من قبل. يبقى سلف ودين تقصد؟ يعني عاوز أقول أنه كده. لكن إذا كانت هذه المرأة أسأل الله تكون على الصلاح ولا تكن عاقة لأمها ولا لأبيها، إذا كان هذا فأسأل الله أن يهدي أبنائها إليها. هي حلف تقاطعهم؟ فلا، لا يجوز هذا، لأن الحلف في غير طاعة. نعم. فوجب عليها أن تصوم و يعني تكفر عن يمينها بالإطعام ثم بالإطعام أو بالصيام بالكفر فإن تزد فضل أصلا ده منتشر عند الأولى تحليفت خلاص صوم ثلاث أيام الأصل هي الحلف لأنها تقاطع أولادها. شيخنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. الخير اللي توصل أولادك مش تقطعيهم, ده الخير ليك ولهم. انت لو ابنك وقع في حادث اول متألم انت يبقى وصليهم, طالما اعتذروا وعادوا وصليهم وخذي منهم, ده حق مش صدقة منهم عليك. فعملي كفارة يمين, اطعيني 10 مساكين, ان ما فيش اطعام في كسوة اكسر 10 مساكين, ما في ده ولا ده, ان عجزتي عن هذه وهذه يبقى صومي 3 ايام متقطعة او متواصلة. طبعا كان الاول في عقر رقبة ما عادش عبيد. لا يأخذكم الله بما بلغوا في ايمانكم التي يأخذكم بما عقدتم الايمان. طيب. فكثرته الى اخره. نعم. السؤال الاخر, المرأة اللي عندها بنت جميلة ومعها شهادة وعندها عربيات وكده, وبعدين كل ما يجي لها عريس ما بيجيش, وراحوا الواحد بيحسب على ما يبدو النجم اللي كنا بنتكلم فيها شيخنا. نعم. كلام الناس وقع فيه اللي بنقوله ده, عراف او كاهن او كذا, وبعدين الحل ايه يعني؟ بداية بس احنا عايزين ننبه ان احنا يعني وكأن الجن تفرغوا لنسائنا, يعني كأن كل امرأة تأخر زواجها او تأخر نجاحها في تعليمها او تأخر عنها اي شيء فكأنها مسحورة او محسودة او ده كلام. يعني اولا يجب ان ننتبه ان مش كل امرأة عندها مشكلة في اي مجال من المجالات فهي مسحورة او محسودة, لكن والله الحسد ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحسد ثابت في الكتاب وفي السنة. فإن عرض لها ذلك أولا لا تعالج إلا بما شرع الله عز وجل وبما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا إن كانت كما تقول هي نايمة على طول وهي لا تطيق الصلاة ولا ولا ولا, طب الحل إيه؟ تلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى. نعم. تستعيذ بالله من هذا السحر أو من هذه الشياطين أو أو أو أو حتى يعصمها الله سبحانه وتعالى مما وجده. معلش كلمة أخونا الشيخ محمود بس عشان من باب يعني تمام الكمال. نعم. فالمقولة اللي هي كأن الجن تفرغ لنسائنا, نقول أن الشياطين من الإنس وهم الكفار لا يحتاج الجن ولا الشياطين إلى إغوائهم أو إبعادهم. نعم. لكن النساء المؤمنات الطاهرات يأتيها من الشيطان ما يأتيها ما يريد إبعادها عن الله تبارك وتعالى. لكن نقول أن المرأة التي تقرأ سورة البقرة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب لساحر ولا لكاهن ولا لعراف, والله لو قرأت سورة البقرة لمدة معينة من الوقت يعني على قدر ما تستطيع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع البقرة. إذا الأخت بنوصيها زي ما شيخنا قالوا بالدعاء, الله هو الذي يقدر المقادير, الدعاء عليها كذلك بالصبر, لسه رزقها الزواج ده رزقه يا اخواننا ما جاش. تقرأ سورة البقرة في البيت كل 3 ايام او تسمعها كما رواه مسلم من قول النبي ان البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين 3 ايام وتصبر, وان شاء الله ربنا يرزقها بالزوج الصالح. وإياها ثم إياها ان تأتي عراف ولا تأتي عراف ولا كاهن ابدا. طيب ال- ال- ال- ال- ال- الاخت اللي بتقول لي في قناة دي فضائية, الواحد يقول له اسمي كذا واسم امي كذا وابني كذا ويكتب كلام ويبتدي يقول له انت مريض بمرض كذا ودواك كذا, هذا ضرب من العراف. نفس الشيء العراف هذا ضال. من هو العراف؟ بياخد منك كلام, بياخد مقدمات يبني عليها نتائج, انا شفت كذا وكذا يبقى النتيجة كذا. فإياك ان تكلمي, هذا ضال وحذري منه وانا احذر منه. المرأة اللي من 16 سنة وضعت في أول يوم في رمضان ولم تقضي بعد ذلك وعد 16 سنة, ماذا تفعل شيخ محمود؟ الصيام تقضي في كلمات موجزة تقضي الشهر الذي على هذه الأخت اللي من 16 سنة ولدت في 1 رمضان ولم تقضي عليها القضاء إلى الآن. فإن لم تستطع بالتقادم هذه الأحكام فإن لم تستطع فعليها بالإطعام, فإن لم تستطع لمرض أو لكبر في السن فعليها بالإطعام طبعا شيخنا. طيب برنامج الشيخ حسان في فضفضة وغيره, الأخ بيقول لي أحيانا بيتعارض مع صلاة العشاء أعمل إيه؟ قلنا البرنامج ده إخواننا بيقولوا لي بيتعاد الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة, فطالما بيعاد قوم يا أخي الكريم صلي ثم ارجع، قم وصلي ثم ارجع، أو حد يسجله لك. أي نعم. المرأة اللهم صل على محمد بتشك في زوجها، الأخت من سوريا اللي بتشك في زوجها، قالوا لها ايه كلمة موجزة وهو لعبي وهو بيعمل الحركات. الله يقول أقول إن كثيرا من النساء يشكون في أزواجه. نعم. يعني هذه الطامة الكبرى. نعم. لأنه لا يوجد ثقة بين الرجل وزوجه. وبعد الأحكام يا أختي الكريمة لا تبنى على الشك. نعم. أنا شك فيه، تيقنتي. نعم. حتى لو تيقنتي أنه وقع بشر، وفيه شر وفيه خير، وخيره يغلب على شره. نعم. يعني إن كرهتي منه خلق، رضيتي عن أخلاق آخر أخرى، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لكن لو الشر بتاعه فيه انتهاك لحرمات الله، زاني سارق كذا أو كذا، لابد أن يوعظ ويصلح من خلالك. نقول برضو حتى وإن كانت تقول أنه زاني لابد أن تكون هناك البينة التي تقوم لا. على لأنها في هذه الحالة تريد إنهاء البيت بكامله. لا. فلازم يكون في بينة. ما نقدمهاش بالشكوك. نسأل الله العافية. ولو تبين الخطأ ننصح الأول ونضمم البيت الأول، فإن يأسنا يبقى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب الجماعات، هو عاد في جماعات في مصر؟ فيه. معانا دقيقتين لو تكرمت. دقيقتين بركة. عندنا أكثر من دقيقتين. عندنا قضية مهمة جدا. ربنا تبارك وتعالى يقول هو سماكم مسلمين من قبل. أي مسمى يخالف هذا النص فنسأل الله عز وجل. يعني ما أقولش إن أنا تبليغي، أنا سلفي، أنا إخواني، أنا إحنا عايزين نقول نحن مسلمين. نعم. ولا نفرق ونجمع الأمة على كلمة واحدة. نعم. كلنا نحتاج أن نصل إلى الجنة. نعم. منا من يصل بهذا الطريق ومنا من يصل به، كلنا نحتاج أن نصل إلى غاية. نعم. تعددت الطرق واختلفت لكن المنهج واحد. نعم. فنرجو من الأسماء والمسميات التي انتشرت أن ينتبه إليها شبابنا ولا يتعصب لمذهب أو لجماعة تصده عن محبتي لإخواني. عشان كلام دقيق يا شيخنا. نعم. يعني هو بيقول لك أسمع التبليغ مع كذا مع كذا، تنصحه بإيه؟ نقول لا. لا تكن إلا مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بس جميل. يبقى إحنا إمامنا رسول الله محمد. أميرنا رسول الله محمد. نهايتنا القرآن والسنة. نعم. أي نعم. آخر كلمة لحكام العرب من أجل فلسطين. نعم. حضرتك بقى. والله ما رأينا ما يراه الأخ الكريم في التلفاز يراه الحكام أكثر من رؤيته له. نعم. لكننا نفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يرد حكامنا إلى الحق ويجمعهم إلى الصواب وينظرون إلى أحوال العباد ويعني يتقون الله تبارك وتعالى. ونتوجه نحن من قبلنا بالدعاء لأننا لا نملك غيره، أن يثبت إخواننا على الحق وأن ينصرهم وأن يجعل الكفار وأموالهم غنيمة لهم. نعم. الإمام أحمد بن حنبل كان بيقول لو أن لي دعوة واحدة مجادة نعم ندعوك لولي الأمر. نعم. لأن بصلاحه تصلح الأمة. نعم. اللهم أصلح ولاة أمورنا. آمين يا رب. واهديهم للعمل بقرآنك. آمين. واهديهم للعمل بسنة رسولك. آمين. اللهم آمين. آخر آمين. سؤال في ربع دقيقة. المرأة اللي عايزة بتقول الرجالة لما يصلوا الفجر في جماعة، النبي نعم. قال من صلى الفجر الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. نعم. والنساء احنا رايحين فين؟ الأصل أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد رسول الله. في مسجد صلاتك في بيتك أفضل لك من صلاتك في مسجد رسول الله. لكن لا تمنع يماء الله مسجد الله. إذا أردت المسجد ومن ضبط الضوابط الشرع والطريق آمن يا مرحبتين. الأمر صعب، صليت في بيتك لك أجر أعظم من صلاتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة من كنت نسينا حاجة في حديث أسماء بنت عميس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الرجال ذهبوا بالأجر كله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تباعد إحداكن لزوجها يعدل هذا كله. تباعد المرأة لزوجها يعني تخصصها لزوجها. نعم. نعم. نعم. وحسن عشرة المرأة لزوجها. يبقى الحديث اللي قلناه عشان يحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا طيرة لا هامة لا صفر لا نوء لا غول، الأمر كله بقدر الله عز وجل، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى. الله أسأل أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعله في موازين حسناتنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليلتنا حلوة هنية وصهرتنا إيمانية، تبقى حياتنا عبادة لو أخلصنا النية، دائما يقوينا في حياتنا بيحمينا، وكمان حسن يقيننا زاد لسننا الجاية. شاشة تأخذك للجنة. عايز كام؟ ألف، اتنين، تلاتة، مليون، اتنين، تلاتة، بس كفاية كده، مش هيملى عينك إلا